الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا برنامجكم الكلمة الطيبة، ونزدلف في هذا التمهيد إلى خبر يروى عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول عمرو صاحب الرسول؟ معنى ذلك أنه رآه. يقول عن نفسه: لو سألني أحد أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استطعت أن أصفه، لأني لم أملأ عيني منه إجلالا له وحياء منه. هذا الخبر عن هذا الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يبين لك ما كان قد انطوى عليه قلب عمرو من إجلال وحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني ذلك أن من وصفوه عياذا بالله قل حياؤهم، لكن الأنفس تختلف. من هذا الخبر عن هذا الصحابي الجليل نفقه أهمية الإجلال والهيبة في حياتنا، خاصة بيننا وبين من نخالطهم، أو حتى خاصة بيننا وبين من هو بعيد عنا. في هذا البرنامج الكلمة الطيبة سنفرغ اليوم إن شاء الله للحديث عن موضوع عنوانه الهيبة والإجلال. الحمد لله، بينا أن موضوع اليوم يحمل عنوان الهيبة والإجلال. مالك بن أنس إمام دار الهجرة في زمنه، إمام المدينة في العلم، لما أراد أبو جعفر المنصور في الخبر التاريخي المشهور أن يعيد بناء الكعبة ويجعل لها بابين، استشار مالكا فقال له الإمام مالك رحمه الله: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإني أخاف أن يكون بيت الله بعدك ألعوبة للملوك فتذهب هيبته عن أعين الناس، تذهب هيبته من قلوب المسلمين. فالذي دفع مالك رحمه الله إلى أن ينصح الخليفة أبا جعفر المنصور أن لا يعيد بناء الكعبة كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعائشة: لولا أن قومك حدثان عهد بكفر هدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، ما الذي جعل مالكا ينصح الخليفة أن لا يفعل؟ خوفا من أن تذهب هيبة الكعبة من القلوب. نأخذ هذا العنوان والقضية التاريخية أصلا، ثم نأتي لحياتنا. ينبغي أن يبقي الإنسان على هيبته، على إجلاله مع أبنائه، مع صغار السن في حيه، مع صغار السن في مجتمعه. يبقي الأمير هيبته بين رعيته، يبقي المدير هيبته بين موظفيه، يبقي قائد الجيش هيبته بين جنده. كل ذلك لا يأتينك أحد ويقول إنه خلاف التواضع، هذا ليس بتواضع. ولا يعد إبقاء الهيبة كبرا، لا يعد إبقاء الهيبة كبرا، خاصة فيما يتعلق في العلاقة ما بين الآباء وأبنائهم. الوالد الأب إذا كان رجلا يغلب عليه الصلاح، تعظم عليه التقوى، قلما يتلفظ بكلمة تمجها الأذن، هذا يجعل الأبناء لا يتجرؤون على كلمات مثلها، يجعل الأبناء يتأفضون في كلامهم بين يدي والدهم، لأنهم يعلمون أن أذن أبيهم لا تقبل هذا، وهيبة أبيهم تأبى عليهم أن يكثر المزاح حوله ورفع الصوت، لأن رفع الصوت وكثرة المزاح إذا تمادى المرء فيها قد ينسى أحيانا نفسه، فتراه يتطاول على أبيه ويذمه ويعيبه ويرد عليه ردا جارحا لا يقف عند حدود الأدب التي أمرنا الله عز وجل بها أن نتبعها في الحديث مع الوالدين. والله يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فجناح الذل من الرحمة يتنافى مع كون الإنسان يرفع صوته، يعلي خطابه بين يدي والديه مثلا. يتحمل الأب الخطأ إذا وقع، إذا كان الأب ممن يلجأ إلى التقصي، اللجوء إلى التقصي والإكثار من سؤال الابن عن كل شيء وسؤال الفتاة عن كل شيء، هذا يسقط الهيبة. إن الذي يعصيك وأنت لا تراه ما صنع ذلك إلا هيبة لك، لكنك إن تقصيت أمره ورأيت أنه يعصيك وهو مستتر عنك، غدا يأتي بتلك ذلك الخطأ وتلك المعصية بين عينيك، فتذهب هيبتك، فلا يعد لك في بيتك كلام يرجى، ولا قول ينفذ، ولا خطاب يسمع. والعاقل لا يقبل أن يصل بنفسه إلى هذا الحال. العربي الأول الحكيم يقول: اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجر فقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. وهذا بيت يدخل في الأبيات التي نقول دائما عنها: يجب أن يسقى، أن يكتب بماء العينين. اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجر فقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. لأنك إن لم تقبل بذلك عصاك ظاهرا، عصاك وأنت ترى، تلفظ عليك وأنت تسمع، فتذهب هيبتك. الإجلال يخلقه الإنسان لنفسه. إن لم يعرف عنه كثرة المزاح لن يمزح الناس بين يديه، إن لم يعرف عنه كثرة الكذب لن يكذب الناس بين يديه، إن لم يعرف عنه التجرؤ على الناس لن يتجرأ الناس عليه. ومن هاب الرجال تهيبوه، وأما إن أورثهم سبا أورثوه سبابا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن أبا الرجل وأم الرجل فيلعن والديه. إذن هو الذي أتى بذلكم الثقل المنبوذ إلى نفسه. فكذلك الرجل بين أبنائه يجب أن يكون ذا هيبة، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وكذلك المعلم، وكذلك الحاكم، وكذلك القائد، حتى تنفذ الأمور وتمضي. وفي الحديث: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد هابه، ومن خالطه أحبه. ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يأخذ ولا يعطي مع أبنائه وأهله، لا يقول بهذا عاقل، لكن تبقى هناك حدود لا بد من التزامها، وطرائق لا بد من اقتفائها، وأقوال لا بد من الأخذ بها، وحجوزات لا بد أن نمنع أي أحد أن يتصورها، ولو كانوا أبناءنا، ولو كانوا أبناءنا. عالم الفتيان هذا بينهم، عالم الفتيات هذا بينهم، وعالم الكبار هذا بينهم. خلط المفاهيم لا يصلح أبدا. وقد كان معاوية إذا أراد أن يتخلى عن شيء من تحفظه في مجلسه أخرج الغلمان، أخرج الفتيان، أخرج الصبية، أخرج حديثي السن، وبقي مع الكبار الذين يعرفون قدره من قبل، يفقهون عنه كلامه، ويعلمون أن تحفظه واللين في الكلام في قولها هنا ليس إلى ما لا نهاية. يعني يعلمون متى يريد أمير المؤمنين أن يقف الناس عند قولهم. كل ذلك يدفعنا كذلك إلى القول: حاجتنا إلى الإجلال، حاجتنا إلى الإجلال، أن نجل كبير السن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كبر كبر. احترام كبار السن، احترام الحكام، احترام الأمراء، احترام المشايخ، احترام أهل العلم، احترام أهل إمام المسجد، احترام شيخ القبيلة، احترام عميد الأسرة، احترام سيد العائلة، كل ذلك ينجم عنه خير عظيم في الناس. الناس بخير ما زالوا يوقرون الكبار منهم، ويجلون أهل الفضل، ويعرفون لهم قدرا. وقد كان أبو سفيان رضي الله عنه تأخر إسلامه جدا، وجمع للنبي صلى الله عليه وسلم الأحزاب يوم الخندق، يعني ليست له حسنات كبرى، لكنه أسلم. لما جاءت خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان يبسط لهما فراشا عنده، ويجلس العباس بن عبد المطلب وأبا سفيان، ويقول: هذان كبيرا قريش، هذان سيدا قريش. وعمر وهو عمر يعلم أن في الصحابة من هو خير من العباس وخير من أبي سفيان، لكن المقام مقام سن، مقام إجلال، مقام توقير الكبير. لأنه إذا لم نوقر الكبير نحن، فكيف نرجو من أبنائنا أن يوقرونا؟ كيف نرجو من أبنائنا أن يأخذوا بأيدينا؟ إذا ابني يراني لا أوقر أبي، كيف أطالب ابني أن يوقرني؟ إذا رآني ابني أتخلص من كل مطلب تطلبه مني والدتي، كيف أأمر ابني أن يسمع كلام أمه؟ هذا محال. لكن ابني يقر في قلبه إجلال أبيه وإجلال أمه إذا رأى في أنني أجل أبي ولا أتكلم بين يديه ولا أحاول أن أخلص من أي عمل يكلفني به. إذا رآني ابني أبر أمي برا تاما، أقوم بحقها، أقوم بواجبها، أجلها صباح مساء، أتوخى اللحظات حتى أصل إليها. كلما كلفتني بأمر تسابقت قدمي قبل يدي إلى إنفاذ أمرها، إذا رآني ابني على هذه الحال وقع في قلبه أن بر الوالدين شأنه عظيم، لكنه لن يأخذ من هذه من أقوالي شيئا إن رآني على غير ذلك. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وثمة أشياء دين، لا خلاف أنها دين، أن الإنسان إذا كتب الله له أن يبر أباه وأمه كتب الله له بعد ذلك فضلا وإحسانا منه جل وعلا أن يرزق بر أبنائه فيقومون به كما قام بأبيه وأمهم بأبيه وأمه من قبل. وهذه أمور وإن لم يلزم أن تقع في كل حال ووقت وحين، لكن سنن الله عز وجل في الكون لا تتبدل لا تتغير، وغالب أحوال الناس منصرف إلى هذا. والمقصود الهيبة والإجلال شأنها عظيم، وكما نتحدث عن الهيبة والإجلال مع الوالدين نتحدث عن الهيبة والإجلال في شخص المعلم. فإن المعلم ينبغي عليه أن لا يكثر المزاح مع طلابه وتلاميذه، وكلما كان المعلم كلما كان الإمام كلما كان الشيخ ذا هيبة كان ذلك أقرب إلى أن يقع قوله في قلوب الناس موقعا. أما إذا كان العالم الشرعي على المنبر أو على المحراب أو في المحراب أو في مجلس العلم لا يفتأ من المزاح والأخذ والعطاء واختيار الكلمات التي تمجها آذان العامة والدهماء، هذا كله لا يمكن أن يجعل لقوله قبولا. وقد كان يقال في حق الإمام مالك رحمه الله لعظيم هيبته: يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان. يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان. كان مالك رحمه الله مجلسه في المدينة يعلم الناس، ويأتيه المدينة بلد مقصود، يأتي الناس من كل مكان فيسألونه، فرغم ازدحام الناس في مجلسه في حلقته إلا أن الهيبة تكسوهم لهيبة مالك نفسه، لأن مالك لم يعد منه مزاح وأخذ وعطاء وكلام في غير العلم في مجلسه. وقد ينشأ من يشغب عليك إن كنت معلمة أو إن كنت أبا أحدا من أبنائك أو إن كنت قائدا أحدا من جنودك، لكن ثمة طرائق وحكمة لقطع دابره وإسكات نفسه، والأفضل أن يكون ذلك في خلاء لا يكون ذلك في ملأ، حتى لا تبتلى بردة فعل لم تكن قد توقعتها. والمراد أيها المباركون أن نبقي على الهيبة والإجلال في مجالسنا، في منتدياتنا، في ديوانياتنا، في غدونا، في رواحنا، في كل مكان، ذلك أطهر لقلوبنا، لا يمنع ذلك المزاح الذي يكون كذرات الملح اليسيرة تحسن ولا تقبح، تعين ولا تضر، تنفع ولا تضر، تعين ولا تفت في العضد. هذا ما تيسر إراده في لقاء اليوم، وقد كان عنوانه الهيبة والإجلال من هذا البرنامج المبارك الكلمة الطيبة، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.